حاطم القنابل يا جوز محمد. عشان يكون الضرب ده كله عليه. المدفع اللي كان بيغني سكت ياما. وحسن اللي راح مرجع. انا حمزه اشوف ايه. استني هنا. تروحي فين يا زين؟ اشوف الشويش محمد. اشوف اخويا. انت ما تخرجيش من هنا. انا حنزل معاهم. عاوزه تنزلي خديني معاك. تعالي ياما. تعالي ياما. حسن. مدفع الشويش محمد سكت ليه؟ محمد راح. راح؟ بعتوا له طيارات كتيرة رموا عليه 200 قنبلة. ما بنش محمد ولا المدفع اللي كان بيغني. الشاويش محمد خلاص بقى فكرة، بقى حكاية تنحكي وحدوتة نقولها لأولادنا. الشاويش محمد. ما تخافيش يا أما، الشاويش محمد راح، لكن في بورسعيد النهاردة 50,000 محمد. يروح مننا واحد يقف بداله 10، يروح 10 يقف 50. المدفع اللي كان بيغني راح، لكن في مدافع بداله كتير. كل واحد، كل واحدة، حتى الأطفال يا أمه. اسمعي اسمعي اسمعي. استمعتم إلى صورة من صور البطولة والفداء، اقتبسها من الواقع طاهر أبو فاشا، أخرجها السيد بدير. صور شخصياتها أمينة رزق، عزيزة حلمي، محمد علوان، صلاح منصور، فؤاد جعفر. عثر لحظة الانتصار وظل يحلم بالانتصار في أرض سيناء. زرع شجرة اقتسم معها جرعة ماء، وبعد سنوات ظل يحلم بالشاب الأحمر الذي يحرر بطائرته أرض سيناء ويفجر بها ينابيع الخير. القاهرة تقدم الشجرة زرعتها هناك، تمثيلية من تأليف عادل القنصل، إخراج عيد عبد الله. الشجرة زرعتها هناك، زرعتها هناك. وبعدين يا حاج بغداد، اللطف من عندك يا رب. لا اله الا الله، اللطف من عندك يا رب. كنت بشرب بقى ميه سيهاب ميه. كانت جنب الدشمة، والدشمة كانت هناك بعيد قوي، بعيد بعيد قوي. الشجرة هيمكن تموت، الشجرة هيمكن تموت، الشجرة زرعتها هناك. حاسب يا زكي. ايه في ايه؟ في ايه يا محمود؟ خبطني يا اخي، دول شوية المية بتوعي فشة بنصهم وروا الشجرة بنصهم. انت عمرك عجيب قوي يا شويش زكي. عشان بزرع شجرة يبقى امر عجيب يا استاذ. انت نسيت اني مهندس زراعي قسم بساتين. لا ما نسيتش، بس فين هي البساتين؟ احنا في صحراء يا شويش زكي. طب ايه رأيك بقى ان انا بحلم كل يوم نفس الحلم؟ مية، مية كتير قوي. هنا في سينا لازم بقى في مطر. لا، مية ترعة، مية ترعة، مية شهد مع الطرة. ترعة هنا في الصحراء؟ ايوه ايوه ايوه. واللي بشوفه في الحلم طيارة جاية بسرعة قوي، وسيئها طيار وشه زي القمر بيضحك، ومرة واحدة راح فاتح مدافع السيارة وانشقت الترعة وراه. حاسب يا زكي، حاسب حاسب دشمة. في ايه يا محمود؟ في ايه؟ حلمك حق، الطيران عادوا جاي علينا. لا لا لا لا، مش هي دي الطيارة اللي شفتها في الحلم، مش هي دي الطيارة. ايوه يا رب صدقوني، مش هي دي الطيارة، مش هي دي الطيارة اللي شفتها في الحلم يا اما، مش هي، مش هي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يا خالتي احنا هنفضل ساكتين على الحال ده لحد امتى؟ قدامك يا رضا يا بنتي، احنا ما قصرناش في حاجة، ده كتر ومشاكل، والكل بيقول انه ما عندوش اي مرض الا الا ايه يا عم بغدادي؟ الا اللي شافه في الحرب يا بنتي واثر في نفسيته. هتفضل باصص للسرعة كتير يا باشمهندس؟ انا معاك يا رضا، نفسي تكون معايا على طول وما تسرحش. وانا بسرح كتير يعني شوية كده. سمع سمع يا رضا، سمع سمع سمع ايه يا زكي؟ الطيارة، الطيارة اللي انشأت وراها ترعة، والطيار اللي بيبتسم. دي مش طيارة العدو، ولا الطيار ده من العدو، دي طيارة من بلدنا. ايوه من بلدنا، ومتزوقة ومتنورة، والطيار ده من بلدنا، شكله من بلدنا، انا شفته قبل كده. ايوه شفته. ما مظبوط مظبوط يا زكي، مظبوط يا حبيبي. الترعة، الترعة هي قدامك. سمع سمع صوت ميتها؟ طبعا طبعا يا حبيبي طبعا. محمود محمود محمود يا صاحبي، تعال شوف عينيك، الترعة بتجري في الصحراء. حاسب حاسب الميه هتغلي الدشمة يا محمود. ده رابع واحد يهرب من معسكر القصر. يبقى الخطة ماشية تمام. تقصد ايه يا شوي زكي؟ انت اللي ساعدتهم على الهرب؟ ايوه محمود، ايوه ايوه. طب ما تساعدنا علشان نهرب احنا كمان زيهم في الوقت المناسب. انت اللي هربت الاخر من المعسكر؟ انت يا مصري؟ مادام قلت يا مصري وانت تعرف معنى كلمة مصري، مش حنطة باي كلمة لو تقطعوني. انت دماغك ناشفة ولازم تنضرب تاني عشان تقتلك. هيجي اليوم، هيجي اليوم اللي تبقى في قدامي وتحت رجليا، مش هعمل فيك زي ما عملت فيا، لاني مصري، مصري وبان الحضارة اللي انتم عايشين دلوقتي في خيرها. اخا انت دلوقتي اسير عندنا. يعني انت عارف اني اسير، وبتعاملوني المعاملة دي معاملة غير قانونية وغير انسانية. لكن انا عزك لانك مدرك ان احنا اقوى منكم ولازم في يوم هنطلكم انتم واللي اشد منكم باذن الله. انا لازم اروح دلوقتي يا رضا، لازم اروح. حاضر يا حبيب، اللي تشوف. هات ايدك يا حبيبي. انا اعرف امشي لوحدي، انا كويس وكويس قوي كمان. فلت لحظة راحي لو نامت الدنيا راحت مع سلاحي، سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا قوات عدو ولا غدار. خلت سلاحي سلاح صاحي صاحي اقفلي يا ابني. ليه يا ابني؟ انا سامع ان احنا هنحارب. لا يا ابني، لا ما تتساءل خير يا زكي يا ابني. اللي شفته صعب قوي يابا. سنتين عدوا كانهم 200 سنة. الفرج قريب ان شاء الله. ده انت اللي مخليني متفائل. ازاي بس يابا ازاي؟ الطيارة اللي بتشق الصحراء وبتجري وراها مية، هو في بعد كده خير؟ حلم يابا حلم. والحلم ساعات بيبقى واقع يا ابني. ايوه يا زكي يا ابني. اتفضل يا زكي. ايه دي؟ دي ساعة فيها التاريخ واليوم. عشاني انا؟ ايوه يا حبيبي، عم لطفي جابها لي من بره، وانا قلت مفيش اعز من زكي حبيبي وخطيبي علشان اهديها له. متشكرة رضا، بس انا ما تقولش حاجة. ها ايه رأيك فيها؟ عجبتك؟ شوف التاريخ بيزبط من هنا. النهاردة يا سيدي 5 يونيو سنة 1973. لا مش عاوزها ولا عاوز افتكر اليوم ده. ارجوك يا زكي، ارجوك حاول تنسى اللي فات. ازاي وانا لسه بقاسي منه؟ احنا مخطوبين في 67، واللي حصل في 67 انا كمان ما اقدرش افضل معلقك كل المدة دي من غير جواز. ارجوك يا زكي، ارجوك ما تقولش كده. هي دي الحقيقة، خطوبتي بيكي وقفت حالك. يا زكي حبيبي، انا بنت خالتك قبل ما اكون خطيبتك. كل اصحابك اللي خدوا دبلوم التجارة معاكي من 6 سنين اتجوزوا وبقى عندهم عيال ودخلوا المدارس كمان. رضا انا ظلمتك معايا وظلمت نفسي. زكي ارجوك يا زكي، ارجوك ما تعملش في نفسك كده. انا ماشي. زكي انا حاسس ان كل حاجه في جسمي ما بقتش في جسمي. رجلي مش حاسس انها رجلي، مش حاسس انها شايلاني، وايدي وعينيا احيانا كتيره بحس اني مش شايف حاجه خالص. انت يا ابني مهندس زراعي ومتعلم، وعارف ان اللي عندك حاله نفسيه ومسيرها تنفك من عند ربنا. تفتكر يا عم دهب انت اللي راح ممكن يرجع تاني؟ انت قاري في التاريخ وعارف ان بلدنا ياما تعرضت لمحن، وربنا حارسها ويفكها من عنده. يا ريت يا عم دهب. والحلم اللي انت بتحلمه هيتحقق. انا اشتركت في حرب 48، وعارف ان الارض في سيناء غالية، لاني مشيت عليها وسجدت فيها وصليت لله، وكان الأذان بيدوي فيها غير أي حتة تانية، لأنها أرض مبروكة. انت ريحتني قوي يا عم داب، وحترتاح أكتر الأيام الجاية. الأيام الجاية؟ أيوة، رمضان باقي عليه اسبوع وحنصلي فيه التراويح مع بعض في جامع البلد، وندعي للمعبود الواحد يفكها على العباد. رمضان جانا وفرحنا بعد قيام وبقال زمان كانه شهر اللهم صل على النبي واشهد بسم الله ما شاء الله على دخلة الشهر الفضيل. صحيح يا امه وامه وعن قريب تنزاح يا ابني. يلا يلا روح نالي رضا بنت خالتك خطيبتك وحبيبتك عشان تفطر معانا النهارده. ايوه رضا. اهلا رمضان محمود. محمود ازيك يا محمود زكي؟ ازيك يا شوي زكي؟ انت وحشني قوي، ما شفتكش من اكتر من 4 سنين. ايه ما انت عارف الظروف، اتأثرنا 2 سنين وحالنا واقف 4 سنين. ان شاء الله الظروف هتتحسن وتبقى عال. انت اللي بتقول كده يا شوي زكي؟ ايوه محمود ايوه، انا بعد ما صليت التراويح حسيت بنور مال المكان، لا مالي الدنيا، مالي الدنيا بحالها. ربنا يفرجها من عنده. انا سعيد قوي ان رجليا جابتني لجامع بلدكم علشان اصلي العشاء والتراويح واشوفك النهارده. طب يلا معايا على البيت نكمل الكلام ونتسحر سوا، وانت بكره تيجي تفطر معايا في البلد باذن الله، وربنا يجعله شهر مفترك وفيه الفرج. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر. ها؟ بتبصلي كده ليه يا شويش ذكي؟ شويش ذكي؟ الحلم الجميل اللي انتهى بكابوس. فاكر لما كنا بنسافر زي دلوقتي في فجر رمضان بعد ما الاجازة تخلص ونركب القطر القشاش من بلدنا؟ كنا بنرجع الموقع وكأنه بيتنا، لقمة كانت جميلة بنطبخها بإيدينا. انت يوم عليك توضب الفطار، وانت يوم عليك توضب فول السحور. الناس فاكرة ان احنا زعلانين علشان اتهزمنا في معركة خسرانة ما فيهاش تكافؤ، لكن الارض تعودنا عليها، كلنا وشربنا فيها وتنفسنا هواها. الارض مرة واحدة تروح مننا وما نقدرش حتى نبصلها، بقت بعيدة قوي، والشجرة كمان بقت بعيدة بعيدة قوي. السحور جاهز وربنا يقرب البعيد ويحقق حلمك يا زكي يا ابني. اطول حلم في التاريخ بكرة ربنا يحققه وما يبقاش حد احسن منكم يا رب. اليكم ايها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بتعيط ليه يا ابني؟ من الفرحة يا أم زكي، من الفرحة. الله أكبر، صحيح أنا فرحان يا أم، لكن حزين إني ما اشتركتش معاهم في العبور، كان نفسي أكون موجود ومنهم. كان هاسد كتير، استعملت سنين علشان اليوم ده، وما كنتش معاهم. إزاي صبرت كتير يا زكي؟ احنا الاتنين صبرنا يا رضا، انت انسانة عظيمة. مش هكون اعظم منك يا حبيبي. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبتي. ده احنا ما بقالناش سنه متجوزين يا زكي، لحقت تزهق كده؟ ما تفهمنيش غلط، انا ببص للترعه و... قصدك الترعه اللي شفت ميتها بتجري في سينا؟ ايوه الحمد لله اتحررت وسينا مسيرها ترجع لنا تاني. الصبر جميل يا زكي، البلد لسه خارجه من حرب. انا مستعجل مستعجل قوي ونفسي حلمي يتحقق بقى. قول يا رب يا رب. انت بتقول يا محمود انت ما بتقراش جرايد ولا بتسمع اذاعه شويه ذكي؟ معقول نرجع سينا؟ معقولة نرجع سينا تاني واشوف الشجرة؟ قوافل تعمير سينا هتبتدي تتحرك خلال الشهر ده. انت هتروح؟ طبعا هروح وهاخد مراتي وولادي معايا كمان. يا سلام. طيب والمية هتيجي منين؟ اكيد من الابار. ايه يعني الترعة حلم لسه ما تحققش؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر وطولة العمر تبلغ الامل. وانا متفائل خير باذن الله. رجلي على رجلك يا زكي. العيشة هناك اكيد لسه صعبة يا رضا، وانا هروح اشوف الجو ايه وبعد كده باجي اخدك معايا انت وصابر وامل. وهتسيب ارضك هنا لمين يا زكي يا ابني؟ انا واخوه مبروك هنزرعها. ايوه الواحد لازم يسعى ورا لقمة عيشه. انا بشكرك يابا على شعورك، بس لازم تعرفوا ان مش رايح علشان اكل عيش وبس، لا الحمد لله ارضنا سترانا، لكن مروحي هناك ده واجب واجب. انا مشتاق للارض مشتاق للارض هناك، وكفاني ما قدرتش احارب. على خيرة الله يا ابني، وربنا يوفقك ويبارك لك في مراتك وعيالك وتروح تحارب مع الارض لحد ما تخضر. شايفة البواخر يا رضا؟ شايفة البواخر رجعت تزغرط في القناة من تاني. ده منظر القناة يرد الروح. وعشان نرد الروح للقناة راحت أرواح فيها كتير. بلدنا جميلة وتستحق التضحية بالروح والدم. احنا رايحين على سينا بابا. رايحين سينا يا صابر يا حبيبي. وهنعدي البحر الكبير ده ازاي؟ ده مش بحر يا أمل، دي قناة السويس، ودلوقتي نركب المعدية ونعدي للبر التاني. يلا يا ولاد المعدية وصلت اهي. يا ألف الحمد لله على السلامة يا شوي زكي. الله يسلمك يا محمود. ها ايه الاخبار وقعدت فين؟ في بلد صغيرة بالرفح والعريش. والاخبار بقى بتاعت المية ايه؟ ها المية ان شاء الله خير. انا هشوف حتة قريبة منك علشان نبقى مع بعض على طول. نورت بلدك سينا. التشمة دي في مكان بعيد من هنا. ايوه محمود، وانا نفسي اشوف الشجرة اللي زرعتها بايدي هناك. ماشي يا شوي زكي، انا هتفق مع الشيخ رباح صاحب الارض اللي جنبي يسلفني عربيته، وانا هكون جاهز من النجمة. العربية بقى لها 3 ساعات ماشية، مش باين أي أثر للمنطقة اللي كنا فيها. إيه أكثر من 10 سنين يا جوي الذكي، أنا خايف لتوه. أنا حاسس إن ريحة مكان الدش مقرب. خش ناحية البحر يا محمود. ماشي يا جوي الذكي. أهي الدش هناك، أهي في الشجرة هناك. كبرت الشجرة شجرة الزيتون كبرت. معقول بعد المدة دي كلها تلاقي الشجرة اتلوت بدم اللي استشهدوا وعرق اللي عاشوا وعبر؟ ايوه، دم عبد الجواد الصاحي وابراهيم مطاوع وناصر شماني. ايوه دم الشهداء. اتغدرنا وناس ماتوا واحنا اتأثرنا، لكن ما راحش ببلاش. يا معوض يا رب عوضتنا بالارض اللي رجعت لنا. اطرح البركه فيها لاجل ما تطرح زرع لاولادنا. والولاد كبروا. ايه يا زكي مالك سرحان في ايه؟ ببص لصابر وامل. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. صابر بقى في الثانوية العامة وامل في تانية ثانوي. انا متفائل خير ليهم، انا حاسس ان الزمن اللي جاي زمانهم هما. يا باشمهندس زكي ايه في ايه يا صابر يا ابني؟ ايه يا ابني نجحت في الامتحان؟ اكتر يا ماما اكتر. خير يا صابر يا ابني؟ الحلم يا بابا. الحلم يا باشمهندس. حلم ايه يا ابني؟ الحلم اللي كنت بتحكي لينا واحنا صغيرين، حلم الطيار والترعة. ايوه يا امل يا اختي. يا انتوا لسه فاكرين يا ولاد؟ الحلم هيتحقق يا بابا. يتحقق ازاي؟ مية النيل هتوصل لسينا. خد ايه الجرنان ده؟ ايه الجرنان يا باشمهندس؟ انت راجل بركة يا بابا. انتوا اللي بركة يا ولادي، استحملتم وجيتوا معايا، كنتم حاسين بالامل جوايا وامكم صبرت معايا كتير. الحلم صحيح طال لكن بالصبر اتحقق. بلاد الله واسعة وأوسعها أرض بلادي، الدلتا وسينا وجنوب الوادي. الصبر طال والحال بقى عال العال، ومية نيلي هبة من الله حسدنا عليها عزالي. وطيار بطيارته طار في سماها، دافع عنها وحماها، عارف قيمة ترابها وولادها. والحلم اتحقق بطيرانه وبطيارته، والمية اتشقت وراه لحبه لبلده وأصالته. احفظه واحفظنا يا رب معاه، دعوة بقولها من القلب، يا رب احفظه واحفظنا معاه. استمعتم الى الشجرة زرعتها هناك. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات. شريف صبري، مهجة البطوطي، عثمان محمد علي، ليلى حمادة، ابراهيم وجدي، محمد نبيل الشاذلي، علي حامد، استفان منير، محمد فوزي، ورفيدة حسين. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة، حالة الطقس يتون طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب الصعيد نهارا، بارد في أثناء الليل، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة. وفيما يلي سيداتي وسادتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 27 والصغرى 15، الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 19، حلب وشلاتين العظمى 34 والصغرى 17 درجة مئوية. القاهرة والساعة فيها الآن 3:30، والآن لنا لقاء مع الغناء. كريم محمود كل الحلوين، الكلمات عبد السلام أمين، والألحان حلمي أمين. الحلوين ظلمين قديم مش بس انت. تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ليس هناك بلاد أحلى من الوطن، هكذا قال هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد، بينما يقول فولتير: ليكن الوطن عزيزا على كل القلوب الحسنة المولد. وفي حب الوطن والدفاع عنه رغم كل الظروف يقول الأمير الشاعر المعتمد بن عباد: إن يسلب القوم العدا وطني وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع، قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنني الدروع، وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع، شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع. مما يدل على حب الوطن والوفاء له ما حكي من أن الشيخ أبا بكر ابن سعادة دخل مع أخيه على الشيخ أبي بكر المخزومي القرطبي فقال لهما: من أين أتيتما؟ قال: من قرطبة. قال: متى عهدكما بها؟ قال الآن وصلنا منها. فقال ادنوا مني أشم نسيم قرطبة. فقرب منه فشم رأسيهما وقبله وقال قرطبة الغراء هل لي أوبة إليك وهل يدنو لنا ذلك العهد؟ سقى الجانب الغربي منك غمامة وقعقع في ساحات روضتك الرعد. واليوم ونحن نعيش أفراح عودة سيناء والتي هي جزء غال من وطننا الكبير، نتذكر معا أقوال الحكماء والفلاسفة والزعماء عن أوطانهم، ونتذكر الآن قول أتاتورك عن وطنه: إن وطننا العزيز لا يموت ولن يموت، وإذا فرضنا المحال وسلمنا بموته لا قدر الله، فكاهل الكرة الأرضية لم يستطيع حمل تابوته الجسيم. نعم لن يسقط وطننا مهشما مقطع الأوصال ما دام فينا فرد واحد يتنسم نسيم الحياة. وفي الختام نردد مع الشاعر الحكيم قوله: حب الديار شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدودي. غدا نلتقي في بستان الحكمة. الآن تغني ماجدة الرومي مررت في خيالي من ألحان حليم الرومي. Oh,

سيدتي وسادتي، ساعتنا الآن 4 إلى 6 دقائق. نوجه عناية حضراتكم إلى أن موعد صلاة الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 5:55. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أحد من الأولياء الذاكرين أو الأصفياء العارفين إلا متواصل الحزن دائم الفكر، لأن الحزن مرابطة من القلب في طاعة الرب، والحزن صيانة عن التشتت في أودية الغفلة، وهو وصلة إلى القرب وسبب للحب. جاء في التوراة: إذا أحب الله عبدا جعل في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا. وقال بشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه: الحزن ملك، فإذا سكن في موضع لم يرض أن يساكنه أحد. وقيل: القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كما أن الدار إذا لم يكن فيها ساكن تخرب. وقال أبو سعيد القرشي رحمه الله: بكاء الحزن يعمي، وبكاء الشوق يعشي البصر ولا يعمي. قال الله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سمعت رابعة العدوية رضي الله عنها رجلا يقول: وحزنا يا أخي، قل: وقلة حزنا. لو كنت محزونا ما تهيأ لك أن تتنفس. وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: لو أن محزونا بكى في أمة لرحم الله تلك الأمة ببكائه. وكان داود الطائي رحمه الله يقول: كيف يتسلى من الحزن من تتجدد عليه المصائب في كل وقت. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فاستبانت لهم الأدلة والطرائق، وباشروا أصول الحقائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم زهور البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف سري السقطي، كان بالحزن مؤتمسا ومن أنوار لهيبه مقتبسا، حتى قال: وددت أن حزن كل الناس ألقي علي. وأبو الحسن سري بن المغلس السقطي هو خال الجنيد وأستاذه، وكان تلميذ معروف الكرخي، وهو أوحد زمانه تقا وورعا وأشدهم مجاهدة ومكابدة. قال الجنيد رحمه الله: عاش الثري 93 سنة ما رؤي فيها مضطجعا إلا في علته التي مات فيها. شاهد كل بلوى، ويا منجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم عليهم السلام، أن تنجينا من كل هم وكرب، وأن ترفع عنا كل غشاوة، وأن تذهب عنا كل عناء وبلاء وغلاء. اللهم يا رب أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت حركته وقلت حيلته، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا كل سوء، وألهب عنا كل هم وغم، وفرج عنا كل كرب. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر فيه. هنا القاهرة. لا وهزم الأحزاب.

الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة شملت صور الانشقاق والبروج والطارق، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل الآن إلى السماء الدنيا فيقدم لنا فيضا من عطائه ويبسط علينا مننه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات أنت أعلم بحاجاتنا منا. قال إبليس لعنه الله للحق سبحانه وتعالى: فبعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في صدورهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى: فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. والحمد لله، إن لنا ربا يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع أيدينا إلى الحق سبحانه وتعالى، ونحن موقنون بالإجابة، ونحن نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، مع المجتهد الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها سبحات فكري في علاك حياة سبحات فكري في علاك حياة وحضورك الأسنى بعين بصيرتي وحضورك الأسنى بعين بصيرتي هو من لدنك تفضل وهبة أنت العظيم أنت العظيم أنت العظيم فليس ملكك زائلا ولك الخلائق أعبد ودعاء أنت العليم فليس ملقك زائلا ولك الخلائق أعمل ودعاء والخلق في ملكوته إخبات أنت العظيم أنت العظيم أنت العظيم فليس فوقك كائن ولك الكمال الحق والإثبات عفوك ورضاك يا الوجود والخلق في ملكوته إخبات. يا من تنزه أن يكون كمثله شيء تقدس وصفه والذات. يا من تنزه أن يكون كمثله شيء تقدس وصفه والذات. أنت العظيم فليس ملقك زائلا ولك الكمال الحق والإثبات. أنت العظيم أنت العظيم أنت العظيم فليس ملقك زائلا ولك الكمال الحق والإثبات. والخلق في ملكوته إخبات. يا من تنزل أن يكون كمثله شيء تقدس وصفه والذات. أنت العظيم فليس ملقك زائلا ولك الكمال الحق والإثبات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وهكذا أيها الإخوة المؤمنون انطلقت أنشودة الرحمن إلى عباده ارتفع ذلك النداء الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا عبادي تعالوا إلى رحابي فالخير كله بين يدي يا عبادي أنا الغني وأنتم الفقراء إلي فهلموا إلي يا عبادي أنا القوي وأنتم الضعفاء فتعالوا إلى رحابي دعوتكم فاستحيوا مني حق الحياء وبادروا إلى بيت من بيوتي واعلموا أن كل خطوة تخطو لها إحداها ترفع درجة والأخرى تحط سيئة وعندما تقفون بين يدي فسأعطيكم من صيدي فسأمن عليكم برحمتي وأفيض عليكم بكرمي يا عبادي أنا ربكم وأنا إلهكم دعوتكم فأجيبوني يا ربنا لما لا نجيبك فأنت إلهنا وأنت ربنا ومقاليد الأمور كلها بيدك، فأنت أنت الإله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق من هنا من مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز، قام برفعه المتهم الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. يقول المصطفى لأصحابه صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، كلنا يستحي من الله حق الحياء والحمد لله. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الحياء من الله، من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. وقال أيضا: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. ترانا نستحي من الله؟ فبيوت الله خاوية الآن إلا من القليل. أيستحي عبادك منك يا ربي؟ أيخافونك كما يخافون كبراءهم؟ أيستحيون منك كما يستحيون من عظمائهم؟ يا ربنا نطمع في كرمك، فلا تعاملنا بعدلك، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. فيا أيها المستمع الكريم، استحي من الله، وقم الآن وبادر إلى بيت من بيوت الله، ستربح الكثير، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز فرغوا من أداء ركعتي السنة. نعود مرة أخرى إلى دستور المسلمين وقانونهم الأوحد. نعود إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاهرتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف